هو واحد من أخت الله دوت قذفت زوجها بمرض سلفيه. قالت زوجي دوت يتصل بلاي. فجاي بقول لي الحكم ايه؟ قلت له الحكم ايه؟ ما تتكلمش في انها دي خالص. ما تتكلمش في انها دي ابدا ولا تقولها ليش؟ قال ازاي؟ هنعمله ايه؟ ما هي غضبانه وعاوزه تتطلق ولا عاوزه تعمل. وحطوا دي تسكاه لان هي تتطلق بالسبب دي وتاخذ كل ما يملك بالهواء. قلت له يا ابني ما تتكلمش في الناحية دي، لأنك لو اتكلمت في الناحية دي المفروض يقام عليك حد القصف. قال ليه؟ قل له لأن ربنا حافظ على الأعراض مبلغ الحفظ، مش ممكن مش ممكن، عشان وإلا فاد المجتمع الرذيلة وعمت الفوضى والفساد في المجتمع لولا إن هو احتاط لهذه الجريمة وأن لابد من 4 شهود يرونه قد مرت في المكحولة، يرونه 2 متلبسين ببعض تلبس تام وكامل. ومين حينفع يعرف؟ وفين اللي حيشوف كده؟ حاجة مستحيلة في الخيال. يمكن كل 3-4 آلاف ولا مليون واحد لما يحصل فيه لما تحصل الحكاية دي. ليه؟ لأن هو عاوز المجتمع بلا يمنع النزيلة من المجتمع، يمنع النزيلة من المجتمع، وإلا رشاء المجتمع النزيل. الشايف أنا بقول له يا ابني ما تقولش الكلام ده اللعين وحرام والمفروض يقام عليك حد القذف. قال لي ليه؟ قلت له لأن كده الشهود فيه 4 يا رونا. قال يا سلام، شرع إيه ده اللي أنت بتقوله؟ ما هو ده بقى السبب دي، شرع إيه اللي أنت بتقوله دي؟ يعني انا هنلاقي واحد نرجع نطلع في الشارع نزق نقول الحقوني يا حقوق تعال شوفه. قلت له ده الشارع يا ابني، انت بتزم الشارع، قوم امشي نجم من هنا من قدام. ما هو بيقول لي ما هو مش مصدق، مش يعني المفروض يبقى كافر، لان اللي منكر شيء معلوم من الدين بالضروره كفر والعياذ بالله. فبقول له ده شرع ايه ده اللي هو لابد فيه من 4 دي؟ جهل طبعا ولولا جاهل. الشاهد في ان الناس بتقع في المعصية بدون ما بتحس، بتقع في المعصية بدون ما وعلى يقبل الناس على مناخيرهم في النار الا حصائده ارسنتين يبقى اذا الحفاظ على العلم ده صيانة للمؤمن، صيانة للمؤمن يعني محصن انه هو. ولذلك جعل من اكبر الكبائر ان يزاد الرجل بحليلة تجاره والعياذ بالله. ده برضه من ضمن الحفاظ على العلم، وكون المجتمع كونه يبقى متماسك، المجتمع متماسك لا ظلم فيه ولا عوجاد، دي الصيانة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ايوه نعم. انا في المحاضرة انتهيت عندك ايه حاوطة ايه؟ طب خلاص روح الاحجاز حتطلع التعكام. هل 7:30 انا عندي محاضرة بعد 6. طب إذا لقيت الباص وركبت باص اتصل بي، ما ركبتش باص يستنيني في المكان اللي انت فيه لغاية ما نجيبك، او نبعثك السواق يجيبك. يا

او غيرهم يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه موقوف. يبقى قول الصحابي يعني، يبقى قول الصحابي وهو حديث برضه، ما نقدرش نقول لا ان اصحابك يعني هو بالنقطه ما عادش قال رسول الله، بس ده مظبوط بس بيستلم نفسه ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث اسمه حديث موقوف وهو حديث برضه ما نقدرش من فيه، لان زي ما انا ما علقت لكم الحديث الاول قلت ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه حقيقيه او حقيقيه فقد ما صلى على الصحابي او التابعي، يبقى ما صدر عن الصحابي يسمى حديث برضه بس يسمى حديث ثاني موقوف، يعني موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ نعم؟ لا لا هو مش هيقول عن النبي، هيقول هو بكلامه هو. لا كلام الصحابي هو هيقول ايه؟ هنقول لك مثال اهو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او رايته يفعل كذا، خلاص؟ يبقى ده كل الرسول ولا هو الصحابي اللي بيقول نفسه، كلام الصحابي نفسه يسمى حديث برضه. يعني كان فعل النبي كذا او رايته يفعل كذا او النبي اخبر كذا لما قالت حاجه لازم ياخدش حكم المرفوع، بياخد حكم المرفوع بس ما يسمى مرفوعا من ناحيه التسميه، بس ما نسميش المرفوع، وإنما هي من الألفاظ الذي إذا صدرت عن الصحابي يأخذ الحديث حكم المرفوع، لكن لا يسمى مرفوعا من ناحية التسمية. يسمى مرفوع من ناحية التسمية. لكن إذا صحابي مثلا قال جملة يعني لكن عارف بكذا مثلا أو عارف كذا. إذا الكلام إذا كان صدر من الصحابي يبقى ده حديث مرفوع. أما إذا أستمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا يسمى مرفوع. باقي نوع ثاني. على الرسول يبقى مرفوع. الصحابي بس يبقى مرفوع. لا. في البحث بقى ده يبقى مش يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش لكن هو كلامه هو يقول لا. عمر قال كذا. قال كذا. يعني أي كلام ينسب النبي صلى الله عليه وسلم يصح حديث مرفوع. يصح حديث مرفوع. أي كلام ينسب حتى لو كان في الآخر حديث يصح ضعيف أو حتى لا أنا مش ده ولا حاجة ثانية برضه. ده بالبحث وتبين البحث من ناحية الرواه. من ناحية الإسناد. من ناحية الإسناد. لا حاجة ثانية. لكن الحديث ينقسم إلى صحيح وصحيح لغير وحسن لغير وضعيف. إذا استنح الحمصان إن شاء الله في مصطلح الحديث الصحيح إن شاء الله. باقي نوع ثالث من الأنواع دي في المرفوع والمفهوم مرسل. حديث مرسل. مرفوع ومرفوع ومرسل. مرسل اللي هو المرسل انواع. وقل ورسل يمكن يصاف حبيب سقط وقل غريب مروع او في سقط. شاري دي التحاضر اقول عن سيد الحبيب. انبا هو المرسل اللي هو ما فقط منه الصحابة. بس في حاجة. اسمنا التابعية الى النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة الصحابة. التابعية. مرفوع. لا لأن في واحد بين التابعين وبين الرسول ما أخلاقك هو الصحابة يعني التابعين لا لو قال قال رسول الله ما يعرفش مرفوح لا يبقى ده اسمه مرسل أو منقطع ليه؟